يعني انت في كل مكان فاشل، في كل مكان، حتى وانت نايم، حتى في التواليت فاشل، انت فاشل في كل حتة، فاشل مع المدام ومع الولاد وفي الشارع وفي الدنيا. ما تقولش انا فاشل، لان فاشل دي في كل مكان وفي كل زمان وفي كل طاقة وفي كل مادة. لا مش كده، انت في حاجة معينة ما ادتلكش النتائج اللي انت عاوزها، رحت مسميها فاشل، مش مبسوط من النتائج، ما تغير الفعل، ولما تغير الفعل غير ادراكك فيه، وغير استخدم قدراتك وبالامكانيات اللي عندك. فالفرق بين القدرات والامكانيات، لما يكون عندك ادراك بدول بتدرك بعد كده ان عندك الملاحظ الداخلي. الملاحظ الداخلي هدية تانية من هدايا الله سبحانه وتعالى، شغلته وسع لك افاقك، شغلته الادراك، هو مسؤول عن الادراك عشان تدرك انت بتفكر ازاي. فهنا الملاحظ الداخلي شغلته حاجات معينة، اول حاجة يخليك تدرك افكارك، بتدرك انت بتفكر ازاي، لان الافكار هتوصلك للتركيز، فبتدرك انت بتركز على ايه، والتركيز بيوصلك للاحاسيس، فبتدرك احساسك عامل ازاي، والاحاسيس بتوصلك للسلوك، فبتدرك انت سلوكك عامل ازاي، والسلوك هتوصلك للنتائج، والنتائج بتبقى واقع في الوقت ده. عايز تغير الواقع، ارجع غير ادراكك. فالملاحظ الداخلي شغلته يفكرك من وقت للتاني، يقول لك خد بالك انت بتعمل حاجه غلط، لكن ما يقولكش اطلاقا تعمل ايه. توسيع افاق هدية من الله سبحانه وتعالى. لو قررت حاجة سلبية بتوصل للقاضي الداخلي، القاضي الداخلي بيحكم عليك من نفس أفكارك. لما تقول لنفسك أنا فاشل، أنت هتتصرف إزاي؟ مش بتقول لنفسك أنا فاشل؟ المخ على طول يفتح لك كل الملفات اللي الدعام لك دي. العقل البشري باستمرار هيدعمك على رأيك، عارفين؟ حسبت لك دي. هل عمرك اختلفت مع صديق كنت طول عمرك بتحبه، ولما اختلفت معاه إيه اللي حصل؟ هتلاقي نفسك بتدعم رأيك، أصله عمل فيا كذا وقبل كده كذا. المخ لازم يدعمك، وبعدين قربته تاني من بعضه، حبيته تاني من بعضه، هتخرجوا تاني مع بعض، المخ هيدعمك لأنه إنسان كويس وكل حاجة. العقل البشري شغلته اتجاهات، وبيساعدك على اللي أنت عاوزه. لما تقوله أنا فاشل يقولك أنا بتاعك، تقوله أنا بخاف أتحدث أمام الجمهور يقولك أدي وشي، لو طلعت تتكلم قدام الجمهور هرعبك، هتلاقي قلبك يدوب بسرعة، مش عارف تتنفس، ركابك بتترعش، مش ده اللي أنت عاوزه؟ مش قلت أنا بخاف أتكلم؟ فأنا شغلتي إنه يمنعك، يمنعك من الحاجة تخاف منها. عشان كده لما تيجي تدرك ان عندك الملاحظ الداخلي بيفكرك، وان القاضي الداخلي، انت بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي. طالما حكمت على نفسك بالسجن الداخلي هتلاقي نفسك بتتكلم بنفس الاسلوب، بتتصرف بنفس الاسلوب، بقيت شايف الدنيا كلها فشل. لان من قوانين العقل الباطن، قانون نشاطات العقل الباطن، اي حاجة تفكر فيها بتتسع وتنتشر من نفس نوعها. ودي حتى انا بخليها للاواخر عشان احط لك القوانين في النجاح، ازاي تستخدمهم عشان تنجح بيهم. وقفنا على بعد كده على الاحتياجات العشر للإنسان، وقلنا ان من غير الاحتياجات دي الانسان ممكن يحس بعدم الامان، بعدم البقاء، يبقى غير متزن، فبيتصرف عشان خاطر يكمل احتياجاته. واول احتياجات دي البقاء والامان، وتاني الاحتياجات دي اتكلمنا بعد كده في الضمان والاستمرارية، وبعد كده احنا عايزين نحب ونتحب، ورابع حاجة التقدير، عايزين نقدر، عايزين نحس ان احنا متقدرين، ان حد بيقدرنا، ودي مشهورة في الدنيا. انا مش لاقي تقدير في الشغلانة دي، محدش يلاقي دي بيقدرني، التقدير. طب لو انت عاوز تقدير، هل انت بتقدر نفسك؟ ارجع تاني فكر، هل انت بتقدر نفسك؟ يعني ايه تقدير بالنسبة لك؟ ويعني ايه انت عاوز تقدير؟ ويعني ايه الناس تقدرك وتقدرك ازاي؟ دي ما تحطش قواعد على نفسك وتضايق نفسك بيها. لو انت بتقدر نفسك ومتقبل نفسك زي ما انت، الناس بتلاحظ دي. الشخص اللي هو واثق في نفسه بيبان عليه، مش بالكلام، بالفعل. انت بتقدر نفسك مش بالكلام، بالفعل. التقدير معناها بتقدر افكارك، بتقدر خبراتك، تجاربك. ما فيش حاجه اسمها تجارب سلبيه وتجارب ايجابيه، تجارب اتعلمت منها وبعدين بتندمج معها وتحطها تاني في الفعل. طالما وصلت لمرحله التقدير الذاتي بتوصل بعدها في الانتماء، وكلمنا على الانتماء بالتفصيل، وشفت قد ايه الانتماء ده بسببه الانسان ممكن يحس انه ضايع تماما. بعد اتكلمنا المره اللي فاتت، خليني اسالك سؤال. يا ترى انت منتمي لمين؟ يا ترى منتمي لله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بدأت تحس بكل اللي قلناه انك بدأت تتقرب اكتر من المولى عز وجل؟ بدأت تحس انك منتمي اكتر للغتك، منتمي اكتر لدينك، منتمي اكتر لوطنك؟ منتمي، انسان منتمي. ما انت مولود هنا، ما انت عايش هنا، ما انت بابا وماما والناس كلها بتتكلم لغتك، هل انت منتمي لهم؟ هل انت بتحبهم لدرجه ان ممكن تدافع عنهم؟ عارف لما توصل لكده ده الانتماء. النهارده هنتكلم في الخمس حاجات اللي فاضلين، ومن هنا هاخدكم ان شاء الله ونبدأ نتكلم في القيم. سادس احتياج من احتياجات الإنسان استقلال الشخصية، استقلال الشخصية. عارف من ساعة ما جينا في الدنيا وأول حاجة حصلت قطعوا الحبل مع الأم، البيبي اتقطع منه الحبل مع الأم. يا ترى لسه عندك الحبل لغاية دلوقتي؟ طبعا لا. فتبص لها الحبل اتقطع مع الأم، لأن ربنا خلاك مستقل، انت مستقل خلاص، اتقطع الحبل بقيت مستقل، هتتربى بعد كده لكن اللي انت هتاخده انت مستقل، تتحرك وتروح وتيجي انت مستقل، فالحبل اتقطع. استقلال الشخصية، ربنا خلقنا أحرار، خلقنا مستقلين. فلما تقول استقلال شخصيتي هنا، وانا بقول حتى انا كأب او كأم، لو انا اجبرت ولادي انهم يخشوا جامعة معينة عشان انا عاوزهم يكونوا هناك من غير ما اعرف هم اهتماماتهم ايه، احلامهم ايه. انا مرة جابولي شاب على كندا كان عنده اكتئاب حاد وصلوا الانتحار اكتر من مرة. ايه السبب؟ كان عايز يخش كلية الهندسة، ابوه صمم انه يكون دكتور زيه، فدخل كلية الطب عشان ابوه، ودخل من اول سنة سقط، وبعدين بدأ يكتئب، وبعدين وصل لمرحلة مش عارف يفكر الولد. فاللي حصل من ايه اللي حصل؟ ابوه قال طب خش الطب، دخل الطب نجح اول سنة وبعدين بدأ يسقط. لما قابلت الولد تفتكر قال لي، قال لي انا يا دكتور بسقط له. قلت له نعم بتسقط ليه مين؟ قال لي بسقط لابويا عشان خاطر هو اللي عمل فيا كده، ما سيبنيش اخش هندسه، كان ممكن اكون مهندس مبتكر ورائع ونبغه، لكن دخلني في حاجه مانيش طايقها، انا بخاف من لون الدم، ما اقدرش اكون جراح، مش عاوز اكون جراح، ما اقدرش اكون بابا، ما اقدرش اكون هو. مش معنى كده ما ادعاش اولادنا. انا لما جت بنتي تقول لي يا بابا انا عايز اخش جامعه كونكورديا، هخش جامعه عشان ابقى سوشيال وركر. قلت لها ليه؟ عشان اساعد الناس. طيب يا بنتي عايز تساعديهم ليه؟ عشان انا بحب الناس، عاوز اساعدهم، عاوزهم يتعلموا حاجات انا اتعلمتها، فانا بفهم منها وبعدين بدعمها، انا ماشي جنبها، قدامها هتعتمد عليا، وراها يبقى انا اللي بزقها، لكن انا ماشي جنبها، اوسع لها افاقها، افهم منها لو في حاجه غلط، اوسع لها اكتر من افاق، اعلمها تقرر، تقرر معايا، دي حياتها هي مش حياتي انا، انا هبقى فخور بيها، لكن لو اكبرتها غصب عنها تعمل حاجه هتكرهني طول عمرها. فهنا لازم اعرف كويس جدا. وعلى فكره دي حاجات في دراسة علاقة الآباء بالأبناء، وممكن جدا إن شاء الله في 30 حلقة اللي هعملها مع بعض هتكون فيها جزء اجتماعي وجزء عائلي، فهكون فيها حاجات جميلة جدا. فعشان كده اتصلوا بالـ ART، وهدوس لي على فكرة الإيميل موجود، اقراه وابعت لنا إيميل، ابعت لنا احتياجاتك، ابعت أسئلتك لو عندك تحدي معين، وتعالى تعالى احضر معانا الأمسيات. الناس بتقول لي أمسياتك غالية، تعالى بقى، ما انت عندك الأمسيات اهي جت لغاية عندك، تعالى اخرج اتصل واحجز، لأن العدد مش هيكون كبير، هناخد ناس، لكن هتقدر تسألني وارد عليك مباشرة. استقلال الشخصية، يا ترى انت حاسس ان شخصيتك مستقلة ولا انت معتمد على حد؟ ما فيش حاجة ان انا ممكن اعتمد على حد، لكن لازم ان اكون شخصيتي مستقلة. عشان كده استقلال الشخصية من ضمن الحاجات الاساسية في النمو وفي الثقة في النفس. وفي لحظات بعد الفاصل هنتكلم عليها بالتفصيل، وهنتكلم على الاربع احتياجات الفرلين، وبعد كده هنتكلم ازاي يكون عندي ادراك بالاحتياجات دي عشان خاطر ما يحصلش ان انا اخرج عن حيز الاتزان. فخليك معايا الطريق الى النجاح وفصل بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في الطريق الى النجاح. القيم، الاحتياجات، من البقاء للامان بنوصل للضمان والاستمرارية، للحب ونتحب، للتقدير لنفسنا وللاخرين، للانتماء، لاستقلال الشخصية. احتياجات، يا ترى الاحتياجات دول انت حاسس انهم عندك؟ انت حاسس انك محبوب فعلا؟ حاسس انك متقدر؟ حاسس الناس فعلا بتقدرك؟ حاسس ان انت بتقدر نفسك؟ حاسس ان انت الحب بالنسبة لك سهل؟ انك تقدر تقول لحد انا بحبك من قلبك؟ عارف ازاي؟ من غير ما تحس لان في ناس ما بتقدرش تطلع كلمة الحب دي. يا ترى هل حاسس ان انت محبوب، ان انت اتحبيت، ان انت بتقدر تحب الناس اللي حواليك، بتحسسهم قد ايه انت بتحبهم؟ على فكره عارف لما تحب حد في الله دي في منتهى الروعه، تقول له على فكره انا بحبك في الله، او انا بحبك في الله. الحب ده كلمه لما تقول انا بحب، مش ممكن اطلاقا تقدر تحب من غير ما تحس بيها. عارف بتقول لحد انا بحبك، بتحس بروعه داخليه. تخيل بقى لما تبعت حبك كله لله سبحانه وتعالى، شوف ترجع لك ازاي، هتلاقي عندك روعه روعه، هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل في القيم الاساسيه. استقلال الشخصيه، لو عندك ابن، لو عندك بنت صغيره، ساعدهم شخصيتهم تستقل، ساعده يبدا يلمس حاجات، ساعده يبدا عارف يشترك معاه، علمه يحس ان شخصيته بتنمي له افكاره، بتنمي له ابتكاراته. بيقول لك ازاي علماء في جامعة هارفارد، قالك ان الطفل لما بتولد لغاية سنتين اتنين ابتكاراته جاهزة 100%، من اول سنتين اتنين لغاية 5 سنين بتنزل ابتكاراته لغاية 30%. ايه السبب؟ ما تمسكش دي، ما تعملش ده، لا اوعى ده، لا انا هضربك. اول ما تقوله كده طب امسك ايه، طب انا بيبي، يعني انا شغلتي ان انا امسك كل حاجة. انا فاكر بنتي لما كانت صغيره تقول لي يا بابا انا بنت صغيره، شغلتي ان انا بوظ لك الدنيا، وشغلتك الصبر، مش انت جايب بنات، اصبر بقى. فتبص تلاقي ان انا بتعلم ازاي اخلي اولادي يكون عندهم شخصيه مستقله. شخصية مستقلة مش شرط يكون زينا بالضبط. أنا بديهم القيم الأساسية أني أقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني إيه أني أقرب من الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه حب الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة والصوم والمبادئ والقيم. وبعدين بنشوف شخصية الشخص إيه اللي بيحبه. أنا مرة واحدة كلمتني من سويسرا: دكتور عندي مشكلة مع أولادي، عندي ابن صغير عنده 4 سنين بيفك كل حاجة. الولد مجنون. لا ثانية واحدة، مش بيفك كل حاجة؟ هل فكرت تخليه يتعلم إزاي يركبها تاني؟ لأنه غاوي، فاللي بيعرفه بالنسبة لعمل يفك. ما تعلميه إزاي يركبهم. أنا لو ابني أجيب له حد يعلمه إزاي يركبهم. ده ممكن يطلع مهندس رائع إلكترونيات، ما بقدرش تضمني. عنده حب استطلاع، عمال يحاول يشوف كل حاجة. البيبي الطفل عنده حب استطلاع، يبص على كل حاجة، يلمس كل حاجة. أنا دلوقتي عندي 2 أحفاد ببص على تصرفاتهم، حب استطلاع غير طبيعي. كل حاجة عمال يبص عليها، كل حاجة عاوز يلمسها، تسيب ويجري في كل حتة، مع إنه لسه بيحبي، لكن بيحبي بسرعة جدا ما تعرفش تمسكه. فتبص تلاقي استقلال الشخصية. يا ترى أنت حاسس شخصيتك مستقلة؟ اللي حواليك بتساعدهم يكون شخصياته مستقلة؟ لو أنت مدير بتخلي العمال اللي عندك شخصياتهم مستقلة؟ ولازم يكونوا زيك أنت بالظبط، عايزهم يعملوا زي ما أنت عايز أنت بالظبط. مش ممكن تقدر، لأن ما حدش يكون ممكن زيك كده بالظبط. أنا جيت في وقت المؤهد كان عندي 2000 عامل لما كنت في موريال، كنت في مشغل في مكان كان عندي فيه 2000 عامل. وكنت بفكر ازاي الناس مش فاهمه اللي انا عاوزه، ازاي الناس ما بتنفذش اللي انا عايزه، لازم يمشوا زي ما انا عايز بالظبط. وبعدين بصيت لقيت ان هم ممكن يكونوا اذكى مني بكتير، بس باسلوبهم هم، مش شرط باسلوبي انا. فلما تدي الناس المساحه، عارف تديهم المساحه ان يبدع، هتندهش من قدراتهم الرائعه. ساعات اولادك لو انت عندك اولاد بيقولوا كلام تقول جابوا كلام ده منين. انا بنتي الصغيره كان يتعلموا الاول اتعلموا لغات انجليزي وفرنساوي وعربي، بعتناهم مصر بدأوا يتعلموا، فبتكلمني من هنا وبتقول لي على فكره انا عايزه لما اجي كندا عايزك تمشي معايا شويه كده حوالين المنطقه، منطقه تكلمني باللغه العربيه. جبتيها منين دي؟ لان عارف بدل اللي جواهم يطلع بكلمهم ب3 لغات عشان يتعلموا 3 لغات، لكن الاساس كله العربي، بيكلموا باللغه العربيه. فهم من افضل الناس بيتكلموا في المنطقه اللي احنا فيها باللغه العربيه. كنا بنساعد ناس واحنا في كندا عشان يفتحوا مدرسه عربي عشان اولادنا يتعلموا العربي. فتبص لاقي ده انتمائك للغتك، استقلال شخصيتك. ساعد الناس لو انت مدير، ساعد اللي عندك يستقل بافكاره وشخصيته عشان يدعمك ويبهالك. في اليابان مهم جدا جدا بالنسبه لليابانيين انه يخلوا الشخص عنده شخصيه مستقله، سواء في شغله او في بيته او في حياته، عشان شخصيته المستقله بيدينا ابتكارات مختلفه على اللي احنا نعرفها. لو زينا بالظبط هدي اللي انا اعرفه، يبقى مفيش ابتكار، يبقى مفيش تقدم. عشان كده مهم جدا الشخصيه المستقله. لغايه دلوقتي اتكلمنا على البقاء وضمان البقاء، وان احنا نحب ونتحب، وتقدير لنفسنا والاخرين، والانتماء واستقلال الشخصيه. سابع حاجه في احتياجات الانسان هي الانجاز. كل واحد فينا عاوز ينجز. لو حد جالي يقول لي دكتور محتاج لك تساعدني، اقول لهم باذن الله يكون في مساعده، بس هسالك اول سؤال: انت انجزت ايه في حياتك؟ انا عندي صديق لي عنده ابن من ابطال البلد اللي هو فيها في تنس الطاوله. هو كان من ابطال مصر قبل كده في تنس الطاوله. الولد كان في الثانويه العامه، فابوه راح مخرجه ما يلعبش تاني بينج بونج عشان خاطر يركز على الدراسه. فالولد نتائجه كان بيجيب فوق 90%، نزل 70%. فبيقول لي يا دكتور ايه رايك، ايه اللي حصل؟ تقول انت لما كنت في سنه وكنا احنا بنلعب بينج بونج من 6 ل10 ساعات كل يوم عشان نبقى ابطال كبار، لو حد خد منك تعمل ايه؟ قال لي حبيبي متضايق جدا، بس ده عنده ثانويه عامه. قلت له احنا بنقعد قدام الكتاب 24 ساعه؟ قال لي لا طبعا. الولد ده بطل كبير؟ قال لي اه طبعا. ده انجازه الشخصي، بتاخده منه؟ ممكن يقعد قدام كتاب وما يذاكرش والنتيجه اهو، نتائجه نزلت. قال لي طب اعمل ايه؟ خليه يلعب بس يكون وقت اقل شويه، مش لازم يكون 5 ايام في الاسبوع، خليهم 2، خليهم 3، لكن خليه في الحاجه اللي هو انجز فيها. ده انجازه، ازاي تاخده منه؟ هينجز فين؟ وحاسس انت السبب. راح مرجعه تاني، بدا النتائج تطلع شويه شويه شويه، لانه شاطر في الرياضه وبدا يبقى شاطر كمان في حياته، قادر يظبط الاثنين، عارف يبقى عنده عاده في الاثنين. انجاز. 52 فندق في مونتريال اتجمعوا مع بعض وعملوا بحث بعد احتياجات الانسان الاساسيه، اكل وشرب وبقاء وكلام ده كله، محتاج ايه تاني؟ ما كانوش متخيلين. انجاز. الانسان محتاج ينجز. لما الانسان ينجز ينبسط من نفسه، لما ينبسط من نفسه تقديره الذاتي يزيد، ولما تقديره الذاتي يزيد صورته الذاتيه تتحسن، ولما صورته الذاتيه تتحسن يحس انه عايش، يحس في معنى لحياته، ولما يحس حاجه يحس انه في البقاء. تخيل انك تنجز. حد يجي يقول لي يا دكتور انا اساله السؤال الاولاني، اخبارك ايه مع الله سبحانه وتعالى؟ دي اولا. وبعد كده قول لي كده نشاطات يومك، بتعمل ايه من اول ما تقوم من النوم لغايه ما بتنام؟ يقول لي والله روتين، ما فيش حاجه عاديه، هتتجن، هتكتئب، ما بتعملش حاجه خالص، هتقعد كل يوم تعمل نفس الشيء نفس الشيء. ممكن، ولكن فين انجازاتك؟ قول لي اخر انجاز عملته. حد يقول لي ابني انجازه ايه؟ لازم تنجز في حاجه ولو بسيطه، حتى صلاتك اصبحت افضل، تعمل تغيير في حياتك، صحتك بدات تتمشى كل يوم ولو خمس دقائق، بدات تنجز، بدات تنجز حاجه مختلفه، لان هذا الانجاز بيحسسك انك ليك قيمه. بتخش في المعنى، والمعنى هنتكلم عليه، دي اخر حاجه حطيتها في الاخر عشان ما تتنساش، لان المخ بيبني على اخر تجربه. فدي بتبقى الانجاز. ايه اخر انجازاتك؟ ايه الانجازات اللي انت عملتها تكون فخور بيها؟ فاكرين يعني، شوف انا لسه قايل لك ايه اخر انجازاتك، لان لما تقول لي اصل انا انجزت في الماضي، ماشي اكتبها وخليها معاك عشان تبص عليها، فبتفكرك انك كويس، بتفكرك انك رائع كان. لكن اخر انجاز اخباره ايه؟ عملت ايه اخرها؟ ما تقولش اصل انا كنت. هتكتئب، هتتعب، هتتضايق، لان هتقعد تقارن بين اللي حصل لك في الماضي ودلوقتي انت تعبان نفسيا، شوف كنت ازاي. لا، انا عاوزك تنجز حاجه ولو بسيطه، انت نابغة في ايه، انت شاطر في ايه، انت رائع في ايه، ما تنجز فيها، انجز فيها كل يوم، علم ناس حواليك، خلي انجازاتك كل يوم تكون افضل، تكون احسن. فكل طول ما انت بتنجز بتنبسط من نفسك. هنا شوف الروعه، شوف الله سبحانه وتعالى لما يقول لك وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوف الروعه في الله سبحانه وتعالى، حكمته، اليس الله باحكم الحاكمين؟ هنا وقول اعملوا، لان لما بتعمل بتنجز، ولما تنجز تنبسط من نفسك، تقديرك الذاتي يزيد، صورتك الذاتيه، تحقيق الذات، ثقتك في نفسك، تحس بمعنى الحياه، فتحس انك عايش. وغيره ما تنجز، فيا ترى ايه اخر انجازاتك؟ سواء في الجزء الروحاني او الصحي او الشخصي او العيله، اي حاجه، انجز كل يوم ولو انجاز ولو بسيط جدا، واكتبهم كلهم انجازاتك، واقراهم قبل ما تنام. العقل البشري بيبني على اخر تجربه، تنام وانت مرتاح. انجاز انجاز انجازك. احنا اتكلمنا دلوقتي على تامن حاجه بعد الانجاز، انا حطيتها حاجتين كده مع بعض، الرضا والاستمتاع. انك تكون راضي على ادهولك الله سبحانه وتعالى، وتهدي اللعب وانت بتنجز عشان خاطر تعرف تريح نفسك شويه. معظم الناس يجري يجري يجري يجري يجري، انا بسمي ده سباق الفران، انك تقوم من النوم على طول تاخد حمام، ده لو ده طبعا لو في العيد، في ناس بتستحمى بس في العيد، تاخد حمام وتجري جري، تاخد عربيتك او تاخد المواصلات تروح الشغل وتشتغل وتتعب 8 ساعات وتدخن وترجع بيتكو وتاكل حاجه وتتفرج على التلفزيون وتضرب العيال وتنام وتقوم تاني يوم نفس الشيء، ده بسميه سباق الفران. حتى لو كسبت برضه فار، ده سباق الفران، بتعمل حاجه، هو دي حياه. انت عشان تصنع حياتك وتقول انا بنجز، ولما انجزت لازم تعرف ازاي ترتاح. الراحه انجاز. في بعض الناس يقول لك يا راجل الراحه ايه، وانا هضيع وقتي واخد اجازه بلاش كلام فارغ. الراحه انجاز، انك تعرف ترتاح وتتمتع بانجازك، مش كده بس، فخليك بعد كده راضي عن اللي ادهولك الله سبحانه وتعالى، طولك وعرضك وشكلك كل حاجه فيك تبقى راضي عنها. لكن خد بالكم اللي انا هقوله، عمرك ما تكون راضي على انتاجك، عمرك تكون راضي على نتائجك، لان لو ترضى هتخش في الروتين، ولما تبدا في الروتين هتتضايق مع الوقت، وبعدين دي الروتين السلبي بيخلي السلوك اللي بعده سلبي. فعشان كده عمرك راضي على النتائج، وكل مش هكون في مكان للنمو، يبقى انت ما بتكبرش بقى. لكن مهم جدا توصل مرحله تقول انا راضي على كل اللي تقول يا رب العالمين، وهشتغل اكتر، وهالعزم موجود، وهنتج افضل، ولو في حاجه مش مبسوط منها هحسن نفسي كل يوم، هحسن نفسي كل يوم، هحسن نفسي كل يوم. ده التحسن المستمر. اليابانيين سموها The Power of Kaizen، ده كتاب، قوة كايزن. كايزن بالياباني هي التحسن المستمر، التحسن المستمر. اليابانيين باستمرار يحسنوا نفسهم، عايشين بأربع كلمات. أول كلمة، طبعا انتوا مش عارفين ياباني فممكن نقول لكم أي حاجة. أول كلمة كونيتشوا، يعني صباح الخير. تاني كلمة أريجاتو، يعني شكرا. ثالث كلمة كايزن، التحسن المستمر. ورابع كلمة تشاينشين، اللي هي المرونة التامة. يعني معنى كده الأولانية والتانية أخلاق، سلم على الناس واشكرهم، حسن نفسك كل يوم، والمرونة لو في حاجة بتعملها مش مديالك النتائج اللي انت عاوزها غير واعمل حاجة مختلفة. عارف بيكلموا في الأربع حاجات دول، تروح في أي حتة تلاقيهم مشتغلين بيهم، مبادئهم في الحياة. يعني معنى كده خليك ملتزم، خليك ملتزم بهدفك، ولكن خليك مرن في اسلوبك. فلسفه في منتهى القوه، بداوا من تحت تحت تحت الصفر، كانوا متبهدلين ما عندهمش اي حاجه اطلاقا. بعد الحرب العالميه الثانيه قال لك هنبقى البلد نمره واحد في التكستايل، في صناعه الاقمشه ولا خيارات طبيعيه، وفي ست سنين كانوا اول واحد، النهارده 32 سلعه وخدمه هم نمره واحد فيها في العالم. ليه؟ بيشتغلوا مع بعض، بيدعموا افكار بعض، بيكبروا سوا، مش حاجه اسمها انت غلطان، ما حدش شاور على الثاني، عمالين يكبروا والنتائج بتتكلم. الانجاز من استقلال الشخصية للإنجاز بتوصل بعد الإنجاز إنك بتتمتع وتبقى راضي. فاضل حاجتين: التغيير والمعنى. التغيير، أنا عايزين تغيير. ممكن تأكل نفس الأكل كل يوم، ممكن تشرب نفس الشرب كل يوم، لكن عاوز تغير، عاوز تأكل حاجة مختلفة، عاوز تلبس لبس مختلف. وغير كده آخر حاجة المعنى. المعنى جيب سببها، ودي إحصائية من جامعة هارفارد، 62% من معظم الناس اللي مش حاسين في معنى في حياتهم بينتحروا. انك تقوم من النوم مش لاقي معنى انت قمت ليه، هل يا ترى حصلت لك حاجه زي كده؟ تقوم من تقول انا مش عاوز اقوم النهارده، انا مش طايق اللي انا بعمله، ولا طايق شغلي، ولا لاقي معنى لشغلي، ولا اللي انا بعمله، ولا اصحابي، ولا انا بتكلم كلام وتعبت زياده عن اللزوم، ايه معنى اللي انا بعمله ده؟ بلاش كلام فارغ. عدم وجود المعنى في حياه الانسان بيسبب الضياع. عشان كده من ضمن الحاجات المهمه جدا يكون عندك معنى في حياتك. لو ما عندكش معنى في حياتك هتشتغل ليه؟ لو مش لاقي معنى في حياتك عارف ازاي تقوم من النوم ليه؟ فانا هسالك سؤال، يا ترى ايه معنى حياتك؟ ايه المعنى في حياتك؟ ايه معنى شغلك؟ ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ ايه معنى الصحه بالنسبه لك؟ الاسئله دي كلها اسئله قيم، لان لولا وجود المعنى هنا كونفوشيوس قال لك ايه؟ للبحث عن المعنى يغوص الانسان في اعماق المحيطات ويتسلق اعلى الجبال. في البحث عن المعنى هنا ويليام جيمس قال لك لولا وجود المعنى لضاعت الاحلام، ولولا وجود الأحلام لضاع الإنسان. تخيل، يعني معنى كده لازم يكون عندك معنى لحياتك. ولما أشوفك في المحطة الجاية إن شاء الله هركز شوية كمان على حتة المعنى، وبعد كده هنتكلم في القيم. كل دي جذور الطريق إلى النجاح. من غيرهم ما أنت هتستخدمهم، هتستخدمهم، فلازم تبقى عندك إدراك تستخدمهم صح، عشان طول ما أنت ماشي وأنت بتنجح تبص وراك تلاقي عندك قوة رائعة بتزقك، فانت بتاخد هذه القوه اللي ادهالنا الله سبحانه وتعالى وبتتوكل على المولى عز وجل. ومن هنا تفتكر باستمرار ان انت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا عنوان حد ادهولك ولا انت صدقته عن نفسك. طب انت مين؟ افضل انسان عند الله سبحانه وتعالى. سخر لك السماء والارض وما بينهما. دي روعتك، دي روعتك، عمرك ما تنسى دي اطلاقا. ده انت، ده انت وده انا. الدنيا دي كلها الكون ده علشان نحن، ربنا ادهولنا احنا، خلانا خلفاء في الارض. ما تنساش دي اطلاقا. حد يقول لك انت غبي ولا بتاع وتقول له رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا، ده انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تكلمنيش على انت مين، طب طلع اللي جواك انت، وتاخد كل دول وتعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام واخلاق الرسل والانبياء واصحابه اولئك الصالحين، وبعدين بالكفاح اقرا، فتش، دور، حسن نفسك باستمرار، بالادراك انك تشوف حاجه غلط وتغيرها وتعملها. عيش بادراك واعي ان كل لحظه اكنها فعلا اخر لحظه في حياتك، ان كل لحظه بتنجز فيها حاجه، حتى لو تساعد حد، حتى لو ترفع سماعه التليفون وتسال حد بس مش عاوز منه حاجه بس تسال عليه، حتى لو تدرك انك قاعد عندك 10 دقائق سبح فيهم، سبح فيهم، خد حسنات، اكسب حسنات على قد ما تقدر، ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ، ويكون عندك هذا الادراك، كفاح وفعل وحب وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.